يا مترفه وشلون ابقوى عذابك وشلون اقوى شوفتك اليوم انت بسمت ضيع الكلام في قلب من هو غدابك مجنون في حبك والحب في صمت بوح عبد الله اضيع في حكيك ومن هو حكابك وتوه بك اليوم انك ضحكت وتبسمت كتبت الغزل فيك والغزل في جنابك تبوح به عيوني ولو ما تكلمت اضيع لا جبت الغزل في جنابك تضيع بعض البشر لا من تبسمت اضيع لا جبت الغزل في جنابك تضيع بعض البشر لا من تبسمت بوح عبد الله.